فحديثنا عن بر الوالدين، وإن الليلة لتطيب بالحديث عن هذا الموضوع الإسلامي الذي فيه باب عظيم من أبواب الأجر، وهناك باب في الجنة يقال له باب الوالد ويشمل الوالد أيضا. يقول قرة بن سليمان: قال لي هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال: فقال الحسن: تعشى العشاء مع أمك، تقر به عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. أنه ينبغي علينا أن نراجع حساباتنا، وأن نعود مرة أخرى لأنفسنا، وأن نتفكر في تقصيرنا، وأن نقوم بالصلة، والذي عنده أبوان فرصة عظيمة، والذي بقي عنده أحدهما يلحق نفسه، والذي تولى والداه عن الدنيا وتركاه فليقم بحقهما بعد موتهما دعاء لهما وصدقة عنهما وعمرة وحجا وبرا بأقاربهما وصلة لأصدقائهما